وإلى الله ترجع الأمور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا وإلى الله ترجع الأمور يا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم

فإليكم وأنتم لا تظلمون وَبِالْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ.